بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال مسلم علينا وعليه رحمة الله: حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أعتق شركا له من مملوك فعليه عتقه كله إن كان له مال يبلغ ثمنه، فإن لم يكن له مال عتق منه ما عتق. وهذا من رحمة الله تعالى بالعبيد المملوكين، والآن هذا الشيء غير موجود، ولكن نحن لابد أن نتفقه في أمر الدين وننظر إلى حكمة الشارع، وأن الإنسان لم يكن له نصيب في عبد مملوك وأراد أن يعتق نصيبه يقوم عليه بقية العبد حتى لا يكون نصف العبد حر ونصفه رقيق. وحدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا جرير بن حازم عن نافع المولى عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أعتق نصيبا له في عبد فكان له من المال قدر ما يبلغ قيمته قوم عليه قيمة عدل، وإلا فقد عتق منه ما عتق. أستأذن قليلا. وحدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن رمح عن الليث بن سعد حا. وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد حا. وحدثني أبو الربيع وأبو كامل قال حدثنا حماد وهو ابن زيد حا. وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل يعني ابن علي كلاهما عن أيوب حا. وحدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال أخبرني إسماعيل بن أمية حا. وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا ابن أبي فديك عن ابن أبي ذئب حا. وحدثنا هارون بن سعيد الأيلي قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني أسامة يعني ابن زيد، كل هؤلاء عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث، وليس في حديثهم: وإن لم يكن له مال فقد عتق منه ما عتق، إلا في حديث أيوب ويحيى ابن سعيد، فإنهما ذكرا هذا الحرف في الحديث وقالا: لا ندري أهو شيء في الحديث أو قاله نافع من قبله. وليس في رواية أحد منهم: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا في حديث الليث ابن سعد. فمسلم علينا وعليه رحمة الله يبين صنعة الحديث فجزاه الله خيرا. وحدثنا عمرو الناقد وابن أبي عمر كلاهما عن ابن عيينة. قال ابن أبي عمر حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق عبدا بينه وبين آخر قوم عليه في ماله قيمة عدل لا وكس ولا شطط ثم عتق عليه في ماله إن كان موسرا. حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق شركا له في عبد أعتق ما بقي في ماله إذا كان له مال يبلغ ثمن العبد. وحدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار واللفظ لابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهير عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في المملوك بين الرجلين فيعتق أحدهما قال يضمن، أي أنه يضمن عتق بقية العبد. وحدثناه عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد قال: من أعتق شقيصا من مملوك فهو حر من ماله. وحدثني عمرو الناقم قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق شقيصا له في عبد فخلاصه في ماله إن كان له مال، فإن لم يكن له مال استسعي العبد غير مشقوق عليه. وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسر ومحمد بن بشر حاء وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرم قال أخبرنا عيسى بن يونس جميعا عن ابن أبي عروبة بهذا الإسناد. وفي حديث عيسى: ثم يستسعى في نصيب الذي لم يعتق غير مشقوق عليه، أي غير مشقوق على العبد، يعني هو الذي يعمل من أجل أن يسد قيمته ويسلمها للشريك الآخر. وحدثنا علي بن حجر السعدي وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قالوا حدثنا إسماعيل وهو بن علي عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حصين أن رجلا أعتق 6 مملوكين له عند موته لم يكن له مال غيرهم، فدعا بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فجزاهم 3 ثم أقرع بينهم فأعتق 2 وأرق 4 وقال له قولا شديدا. معناه قال في شأنه قولا شديدا شراهية لفعله وتغليظا عليه. وهذا محمول على أن النبي صلى الله عليه وسلم وحده كان يترك الصلاة عليه تغليظا وزجرا لغيره على مثل فعله، أما الصلاة عليه فلا بد من وجودها من بقية المسلمين. حدثنا قتيبة بن سعيد، إذا النبي صلى الله عليه وسلم في تركه الصلاة عليه، يعني في عمل النبي صلى الله عليه وسلم هذا، هو أراد أن ينبه الناس على خطورة حقوق الآخرين، ونبهه إلى هذا الأمر. فخطأه مثل تركه صلى الله عليه وسلم الصلاة على الذي عليه الدين وقال صلوا على صاحبكم. فحينما ترك الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم في حينها أراد أن ينبه الآخرين على خطورة حقوق الدين. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد حا وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر عن الثقفي كلاهما عن أيوب بهذا الإسناد. أما حماد فحديثه كرواية ابن علية، وأما الثقفي ففي حديثه أن رجلا من الأنصار أوصى عند موته فأعتق 6 مملوك. وحدثنا محمد بن منهال الضرير وأحمد بن عبد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن عمران بن حصين عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث ابن علية وحماد. باب جواز بيع المدبر لما يعتق الإنسان عبده عن دبر، هذا لا يباع، لكن لو فرضنا أفلس السيد فهنا مصلحة السيد ومصلحة الذين يطلبون السيد. حدثنا أبو الربيع سليمان بن داود العتكي قال حدثنا حماد يعني ابن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله أن رجلا من الأنصار أعتق غلاما له عن دبر لم يكن له مال، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال من يشتريه مني، فاشتراه نعيم بن عبد الله ب800 درهم فدفعها إليه. قال عمرو سمعت جابر بن عبد الله يقول عبدا قبطيا مات أول. نعم، وهذا الحديث يعني فيه نظر الإمام في مصالح رعيته وأمره إياه بما فيه الرفق بهم وبإبطالهم ما يضرهم من تصرفاتهم التي يمكن فسخها، وفيه جواز البيع في من يدبر، وهذا أمر يعني عليه أهل العلم. نعم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم عن ابن عيينة قال أبو بكر حدثنا سفيان بن عيينة قال سمع عمرو جابرا يقول دبر رجل من الأنصار غلاما له لم يكن له مال غيره فباعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال جابر فاشتراه ابن النحام عبدا قبطيا مات عام أول في إمارة ابن الزبير. وحدثنا قتيبة بن سعيد وابن رمح عن الليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم في المدبر نحو حديث حماد عن عمرو بن دينار. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا المغيرة يعني الحزامي عن عبد المجيد بن سهيل عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله وحدثني عبد الله بن هاشم قال حدثنا يحيى يعني ابن سعيد عن الحسين بن ذكوان المعلم قال حدثني عطاء عن جابر حا وحدثني أبو غسان المسمعي قال حدثنا معاذ قال حدثني أبي عن مطر عن عطاء بن أبي رباح وأبي الزبير وعمر بن دينار أن جابر بن عبد الله حدثهم في بيع المدبر. كل هؤلاء قال عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث حماد وابن عيينة عن عمر عن جابر. كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات. باب القسامة، وهذه حقيقة تشريعات قد شرعت لأجل الحفاظ على الدماء لأن أمر الدماء شديد جدا. أسأل الله أن يعصم دماء المسلمين أجمعين، والسعيد في هذه الدنيا من حفظ الناس وحفظ الأعراض. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن يحيى وهو ابن سعيد عن بشير بن يسار عن سهل بن أبي حتمة قال يحيى وحسبت، قال وعن رافع بن خديج أنهما قال خرج عبد الله بن سهل بن زيد ومحيصة بن مسعود بن زيد حتى إذا كان بخيبر تفرقا في بعض ما هنالك، ثم إذا محيصة يجد عبد الله ابن سهل قتيلا فدفنه، ثم أقبل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هو وحويصة ابن مسعود وعبد الرحمن ابن سهل، وكان أصغر القوم، فذهب عبد الرحمن ليتكلم قبل صاحبيه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر الكبرى في السن، نعم، ومعناه يريد الكبرى في السن يعني كبير السن هو الذي يتكلم، فصمت وتكلم صاحباه وتكلم معهما فذكروا لرسول الله صلى الله عليه وسلم مقتل عبد الله بن سهل، فقال لهم أتحلفون 50 يمينا فتستحقون صاحبكم أو قاتلكم، يعني تستحقون الدية، قالوا وكيف نحلف ولم نشهد، قال فتبرئكم يهود 50 يمينا، قالوا وكيف نقبل أيمان قوم الكفار، فلما رأى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى عقله أي دفعه صلى الله عليه وسلم من عنده دفعا للأمر وإصلاحا للحال، ولذلك ينبغي للإمام مراعاة مصالح المسلمين والاهتمام بإصلاح ذات البين، وذلك لما يحصل الآن مناوشات بين الدعاة أحدهما يطعن في الآخر ينبغي على إمام المسلمين أن ينبههم وأن يمنعهم من هذا، أخذ من هذا الحديث أنه ينبغي للإمام مراعاة المصالح العامة والاهتمام بإصلاح ذات البين، نعم. وهذا الحديث فيه القسامة وفيه الابتداء بيمين المدعي في القسامة، وفيه رد اليمين على المدعى عليه إذا نكل المدعي في القسامة، وفيه جواز الحكم على الغائب وسماع الدعوة في الدماء من غير حضور الخصم، وفيه جواز اليمين بالظن إن لم يتيقن يعني غلبة الظن، وفيه أن الحكم بين المسلم والكافر يكون بحكم الإسلام، فالإسلام هو الذي يحكم، لما عندنا أهل ذمة وحصلهم شيء إنما نحاكمهم بشرعنا. وحدثني عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن سهل بن أبي حثمة ورافع بن خديج أن محيصة ابن مسعود وعبد الله بن سهل انطلقا قبل خيبر فتفرقا في النخل فقتل عبد الله بن سهل فاتهموا اليهود، فجاء أخوه عبد الرحمن وابنا عمه حويصة ومحيصة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فتكلم عبد الرحمن في أمر أخيه وهو أصغر منهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر الكبرى أو قال ليبدأ الأكبر، فتكلم في أمر صاحبهما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم 50 منكم على رجل منهم فيدفع برمته، قالوا أمر لم نشهد كيف نحلف، قال فتبرئكم يهود بأيمان 50 منهم، قالوا يا رسول الله قوم كفار، قال فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبله، قال سهل فدخلت مربدا لهم يوما فركضتني ناقة من تلك الإبل ركضة برجلها، قال حماد هذا أو نحوه. وهنا يعني المربد هو الموضع الذي تجتمع فيه الإبل وتحبس، ولذلك الربد اللي هو الحبس، ومعنى ركضتني أي رفستني، وأراد بهذا الكلام أنه قد ضبط الحديث وحفظه حفظا بليغا، وذلك من القواعد في الحديث أن الحديث إذا كانت فيه قصة يدل على حفظ الراوي للحديث. وحدثنا القواريري قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن سهل بن أبي حثمة عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. وقال في حديثه فعقله رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده، ولم يقل في حديثه فركضتني ناقة. وحدثنا عمرو الناقد قال حدثنا سفيان بن عيينة حاء. وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب يعني الثقفي جميعا عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن سهل بن أبي حثمة بنحو حديثهم. حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار أن عبد الله بن سهل بن زيد ومحيص بن مسعود بن زيد الأنصاريين ثم من بني حارثة خرج إلى خيبر في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي يومئذ صلح وأهلها يهود، فتفرقا لحاجتهما، فقتل عبد الله بن سهل فوجد في شربة مقتولة فدفنه صاحبه، ثم أقبل إلى المدينة فمشى أخو المقتول عبد الرحمن بن سهل ومحيص وحويص، فذكروا لرسول الله صلى الله عليه وسلم شأن عبد الله وحيث قتل، فزعم بشير أنه يحدث عمن أدرك من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لهم تحلفون 50 يمينا وتستحقون قاتلكم أو صاحبكم، قالوا يا رسول الله ما شهدنا ولا حضرنا، فزعم أنه قال فتبرئكم يهود 50، فقالوا يا رسول الله كيف نقبل أيمان قوم كفار، فزعم بشير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عقله من عنده. وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار أن رجلا من الأنصار من بني حارثة يقال له عبد الله بن سهل بن زيد انطلق هو وابن عم له يقال له محيصة ابن مسعود بن زيد، وساق الحديث بنحو حديث الليث إلى قوله فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده. قال يحيى فحدثني بشير بن يسار قال أخبرني سهل بن أبي حثمة قال لقد ركضتني فريضة من تلك الفرائض بالمربد، وسميت هنا الناقة بالفريضة باعتبار أنها من الدية المفروضة وتسمى المدفوعة وسميت مفروضة أو فريضة لأنها مقدرة بالسن والعدد، والله أعلم. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال سمعت قال حدثنا سعيد بن عبيد قال حدثنا بشير بن يسار الأنصاري عن سهل بن أبي حثمة الأنصاري أنه أخبره أن نفرا منهم انطلقوا إلى خيبر فتفرقوا فيها فوجدوا أحدهم قتيلا، وساق الحديث وقال فيه فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبطل دمه فوداه 100 من إبل الصدقة، اللهم صل على سيدنا محمد. حدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا بشر بن عمر قال سمعت مالك بن أنس يقول حدثني أبو ليلى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سهل عن سهل بن أبي حثمة أنه أخبره عن رجال من كبراء قومه أن عبد الله بن سهل ومحيصة خرج إلى خيبر من جهد أصابهم، فأتى محيصة فأخبر أن عبد الله بن سهل قد قتل وطرح في عين أو فقير، فأتى يهود فقال أنتم والله قتلتموه، قال والله ما قتلناه، ثم أقبل حتى قدم على قومه فذكر لهم ذلك، ثم أقبل هو وأخوه حويصة وهو أكبر منه وعبد الرحمن بن سهل، فذهب محيصة ليتكلم وهو الذي